الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحبابي الكرام، ضحوا تقبل الله أعمالكم، ضحوا فإن هذه أيام خير وبركة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الأضحية وأخبر بأنه مطلوب من المسلم أن يضحي لله عز وجل، وهي سنة نبي الله إبراهيم مع ولده الكريم نبي الله إسماعيل. فأول من ضحى على الإطلاق هو الخليل إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام، ثم أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة الكريمة. والأضحية أحباب الكرام هي ما يذبح من بهيمة الأنعام حصرا، مثل الإبل والبقر والغنم وفصائل هذه البهائم. إذن الأضحية لا تكون في دجاج أو في الطيور، لأنها ليست داخلة في بهيمة الأنعام. وأهل العلم أكثر أقوالهم على إن الأضحية سنة مؤكدة، فمن ضحى مرة في العمر فقد أسقط عن نفسه هذه السنة، ومن لم يضحي لفقره أو لحاجته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، فقال اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى بالآخر وقال اللهم إن هذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واتفق علماء المسلمين إن ذبح الأضحية وتوزيع لحمها أفضل من التصدق بقيمة الأضحية، لأن بعض الناس بتقول أنا هطلع ثمن الأضحية وخلاص. لا، الأفضل هو أن تذبح وتتصدق باللحم، لأن هذه عبادة مخصوصة في وقت مخصوص، أما طول السنة تصدق بالمال كما تشاء. والأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، فإني مثلا إذا ضحيت عن أهل بيتي أجزأت هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي جميعا، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه ابن ماجه. والأضحية أحباب الكرام شعيرة من شعائر الله. طيب، يا ترى إيه هي شروط الأضحية؟ أول شرط من شروط الأضحية أن تبلغ السن المطلوبة، لأن بعض الناس للأسف الشديد وهو يشتري الأضحية بيكون همه اللحم أو الوزن، ولا يلتفت ولا ينتبه إلى السن المطلوب شرعا. طب إيه هو السن المطلوب شرعا؟ السن المطلوب شرعا 6 أشهر في الضأن، وفي المعز سنة، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5 سنين. يعني لما تروح تشتري أضحية لو هتاخد ضأن من الغنم بيكون 6 شهور وانت طالع، لو من المعيز 1 سنة وانت طالع، لو من البقر 2 سنين وانت طالع، لو من الإبل 5 سنوات وانت طالع. فضروري جدا ننتبه للسن. الشرط الثاني من شروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. والحديث صحيح. إذن وانت بتختار أضحية اختار أضحية تكون سليمة من العيوب. ليه؟ لأنك تقدمها لله جل جلاله. الشرط الثالث من شروط الأضحية أنه يحرم بيعها، يعني لو اشتريت شاه أو اشتريت معزة أو اشتريت بقرة أو إبل وعينتها أضحية لله تعالى ما عادش ينفع تبيعها، هذه ينبغي أن تذبح أضحية لله. الشرط الرابع من شروط الأضحية هي أن تذبح في وقتها المحدد شرعا، يعني ما ينفعش تذبحها مثلا يوم عرفة، وما ينفعش تذبحها بعد أيام التشريق. ذبح الأضحية لها وقت محدد حدده الشرع. طب إيه هو وقت الأضحية؟ من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم 13 من شهر ذي الحجة، آخر أيام التشريق. طيب كيف توزع الأضحية؟ أول شيء إخوانا لازم تكون عارفين أنه يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل منها، يعني لما تذبح أنت أول من تأكل من هذه الأضحية، وهذه سنة ومستحب لك هذا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل كل رجل من أضحيته. صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. يبقى أول شيء وانت قبل ما توزع اللحم تأكل انت من لحم الأضحية قبل أن تبدأ في التوزيع. الأمر الثاني، الأفضل أن تذبح أنت أضحيتك بيدك إن لم يكن في ذلك أذى أو خوف أو مشكلة نفسية ممكن تحصل لك، فممكن توكل من يذبح عنك، لكن لو أنت بتعرف تذبح اذبح أنت بإيدك أضحيتك. الأمر الثالث، يستحب لك أن تقسم الأضحية ثلاثة أثلاث، فثلث للأكل ليك ولأهل بيتك، وثلث للهدية لأي حد هيمر عليك، وثلث للصدقة تتصدق بها لوجه الله عز وجل. وهذا الرأي قال به عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك، لا يجوز بيع شيء من لحمها ولا جلدها ولا شحمها. ضحوا، تقبل الله أضحياتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وعافية وبركة من الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.